زيد بن وهب، هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني أحد التابعين المحدثين. ولد زيد بن وهب في بداية القرن الأول الهجري، وهو من قبيلة قضاعة. روى زيد بن وهب الحديث عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، وروى عنه من التابعين الأعمش. وقد غزا زيد مع الزبير بن العوام رضي الله عنه أذربيجان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد توفي زيد بن وهب رضي الله عنه في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي في النصف الثاني من القرن الأول الهجري.